بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 96 بعد 500 ومع البيت 40، وفيه يقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. إذا قلنا إن علم التوحيد أطلق عليه أنه علم الكلام، فلأن أهم المباحث التي أخذت شوطا طويلا ومساحة واسعة في الفكر الإسلامي إنما هي مبحث الكلام، حيث نبت المعتزلة في ساحة الفكر الإسلامي وبدأوا يتحدثون عن صفات الله عز وجل، وقالوا ما قالوا بالنسبة لكتاب الله تبارك وتعالى كونه معلوم وربما قد مرنا عليه أكثر من مرة. فأطلق على علم التوحيد علم الكلام لأن من أهم المباحث التي تكلم فيها علماء التوحيد هي صفة الكلام لله تبارك وتعالى. وإذا قلنا إن من أهم المباحث بعد مبحث الكلام هو قضية المحكم والمتشابه، إذا كنا قد انتهينا إلى مدى بعيد من طرح المعتزلة حيث قالوا إن القرآن الكريم كلام الله مخلوق، ورد عليهم أهل السنة والجماعة وفضت الخصومة، فبقي من بقي على ما ذهب إليه المعتزلة، واتجه الجماهير أهل السنة والجماعة إلى أن كلام الله عز وجل ليس بمخلوق، القرآن كلام الله تبارك وتعالى، وكلام الله عز وجل هو المعنى النفسي الأزلي القائم بذات الله تبارك وتعالى. إذا كان ذلك كذلك فإن قضية المحكم والمتشابه لا تزال تترنح في صفوف الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، لا يزال هناك من يتقاذف هذا المعنى المحكم والمتشابه، لازلنا أمام من جنح بالمتشابه جنوحا خرج به عما كان السلف الصالح، أو كان هناك من وقف وقفة جامدة أمام المتشابه فإذا به يقف موقفا يمكن أن يقبل منه بعضه لكنه لا يقبل كله. ما قضية المحكم المتشابه؟ المنطلق هنا أنه مر معنا بالنسبة لصفات الله عز وجل أن الله تبارك وتعالى متصف بصفات الكمال ومنزه عن صفات النقصان. حينما قلنا متصف ومنزه يفهم من هذا أن المسلم يثبت ما أثبته الله عز وجل وينفي ما نفاه الله تبارك وتعالى، وحيث يثبت ما أثبت الله عز وجل يثبته على المعنى الذي يليق بعظمة الله تبارك وتعالى. لأن مما وضع علماء التوحيد من قواعد صائنة حافظة كل ما خطر بذلك فالله بخلاف ذلك. ومن جملة ما ذكره العلماء وهم يتحدثون بالتفصيل عن صفات الله عز وجل بعد الاعتقاد الإجمالي بأن الله تعالى متصف بكل صفات الكمال، قالوا: يجب لله تبارك وتعالى القدم والبقاء والقيام بالنفس والمخالفة للحوادث والوحدانية. وقد أطلقوا على هذه الصفات أنها الصفات السلبية، قالوا: لأنها تسلب ما لا يليق بعظمة الله عز وجل عن الأذهان. وبعضهم قال هي صفات عدمية، يقصد بالعدمية أنها تفسر بعدم الأولية بالنسبة للقدم وبعدم الآخرية بالنسبة للبقاء، وعدم المشابهة بالنسبة لعدم المخالفة، وعدم التعدد بالنسبة للوحدانية، عدم الاحتياج للمحل والمخصص فيما يتعلق بالقيام بالنفس، إذا لأن مدلولها عدمي، مدلولها عدمي أو السلبية كنا تسلب عن الأذهان أضبابها. سنقف عند صفتين من هذه الصفات الخمس لنجد أنفسنا أمام مدخل لا بد لنا من أن ندخل عبره ونحن نتناول المحكم المتشابه. الصفة الأولى عدم مماثلة الحوادث أو المخالفة للحوادث. قال العلماء المخالف للحوادث مما اتصف الله عز وجل به. المخالف للحوادث أي كل المخلوقات التي أطلق عليها أنها حوادث، أولا الإطلاق يدل على أن لها بداية، الإطلاق يدل على أنه لا يمكن أن يكون من أبدعها مثلها. عدم المخالفة أو المخالفة للحوادث يعني عدم المماثلة، إذن الله عز وجل لا يماثله شيء من مخلوقاته، هو سبحانه لا يماثل شيء من مخلوقاته، ولا شيء من مخلوقات الله عز وجل يماثل الله تبارك وتعالى. وهذا أيضا ينضوي تحت كل ما خطر بباله، فالله بخلاف ذلك. نحن يمكن أن نتعرف إلى المخلوقات قياس بقياس بعضها على بعض، خاصة إذا كانت المخلوقات التي نتحدث عنها غائبة، ولكن بالنسبة لله عز وجل وله الغيب المطلق لا يمكن أن نقارب وجود الله عز وجل إلى أي وجود أو صفات الله عز وجل إلى أي صفات. فهو سبحانه وتعالى مخالف للحوادث يعني المخلوقات في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله. وهذا هو التنزيه، ما قلنا ومنزه عن كل النقائص متصف بكل صفات الكمال ومنزه عن كل صفات النقصان. إذن كل ما يتصف به الخلق ولو كان في حق الخلق من صفات الكمال، ولو قلنا بأن الله عز وجل متصف بصفات يمكن أن تسمى بمثل ما سمينا صفات الكمال بالإنسان، فإن هذه الصفات في حق الله عز وجل لها معنى خاص ليس كالمعنى الذي يطلق على الإنسان. وخذ مثلا الإرادة من صفات الإنسان من كمالات الإنسان الإرادة والعلم، الله عز وجل متصف بالإرادة ومتصف بالعلم، لكن هل إرادة الله عز وجل كإرادة البشر؟ وهل علم الله عز وجل كعلم البشر؟ وهكذا. إذن المخالفة للحوادث من الصفات السلبية التي درسناها لما تحدثنا عن صفات الله تبارك وتعالى. الوحدانية صفة ثانية. ما الوحدانية؟ الله عز وجل واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أسمائه، واحد في أفعاله. ما معنى أن الله عز وجل واحد بذاته؟ أي إن ذاته ليست متباعدة، ليست مجزأة، ليست مركبة. وحدانية الذات، ووحدانية الذات أنه لا توجد ذات في كل المخلوقات أو التي ستغلق، لا توجد ذات تشابه ذات الله عز وجل. قلنا لا ذات تشبهه ذواته. إذن الوحدانية بالذات تفرد الله عز وجل بذاته من حيث الوحدانية، ليست مركبة ولا توجد ذات تشبه ذات الله تبارك وتعالى. ما معنى الوحدانية في الصفات؟ أي ليس لله عز وجل قدرتين وإنما قدرة واحدة. ليست الصفات الثابتة لله عز وجل متعددة، وإنما لله قدرة واحدة وإرادة واحدة وعلم واحد الذي هو متكثر أو فيه صفة التعدد، المقدور لا القدرة، المراد لا الإرادة، المعلوم لا العلم، وهكذا. هل هناك معنى آخر؟ نعم هناك معنى آخر، حيث إن الله عز وجل متصف بقدرة واحدة ولا تعدد في قدرته ولا في صفة من صفاته، كذلك لا توجد صفة في المخلوقات تشبه صفات الله تبارك وتعالى، ومن هنا وحدانية الصفات. كما أنه لا ذات تشبه ذات الله، كذلك لا صفة تشبه صفات الله تبارك وتعالى. بالنسبة للأفعال، وحدانية بالأفعال، ليس مع الله شريك في أي فعل من الأفعال من العرش إلى آخر ذرة في الوجود، فهو واحد في أفعاله سبحانه وتعالى. هل هناك معنى آخر لوحدانية؟ وهذا الكلام نحن بسطناه، لكن نحن بحاجة إليه نجعله مدخلا ندخل من خلاله إلى وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. قالوا ليس هناك فعل لمخلوق، والمخلوقات لها أفعال، ليس هناك فعل لمخلوق يشابه فعل الله عز وجل. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، هذا خلق الله، بمعنى أن الله وحده يخلق من العدم، أما الإنسان لا يخلق من العدم. لو أوتي إنسان ما عقلا، ونحن باعتبار أبناء الحس إذا أردنا أن نكبره العقل، مع أنه ما يشترط فيه أن يكون دماغه أكثر من كيلو غرام وثلاثمائة غرام، ومع ذلك نقول لو أوتي إنسان عقلا بكبر الأرض ما يستطيع يخلق من العدم، لا يمكن. حتى مهما كانت قدرته مطلقة والقدرات في الناس مختلفة، إذا نحن أمام ذات ليس كمثلها شيء. والتنزيه أصلا في هذه العقيدة، خاصة وأن أهل الكتاب قد سقطوا في لوثة التشبيهات وليس التشبيه. إذا قرأ ما بين أيدي القوم اليوم من اليهود والنصارى وأصحاب الديانات الأخرى لوجدت الطامات التي تناولت ذات الله عز وجل تناولا عجيبا، فهم قد أسقطوا شخصية الإنسان على الله تبارك وتعالى، تعاملوا مع الله عز وجل على أنه مخلوق لكنه عظيم. وهذه لوثة الوثنية القديمة الإغريقية كانوا غارقين في قضية التشبيه، وعلى هذا ما عرفوا الله تبارك وتعالى، وبناء على جهلهم بالله عز وجل سلسوا وقل ما شئت. بل إن الذي ألحد بوجود الله عز وجل جهل الله تبارك وتعالى، لو أنه عرف الله عز وجل لما ألحد، لما أنكر وجود الله تبارك وتعالى. بناء على هذا التنزيه أبرز سمة من سمات التصور، يعني العقيدة التي جاء بها الإسلام. ونحمد الله على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ رسالته وأدى الأمانة، ونحمد الله على أن المرجع الذي نرجع إليه لبناء التصور ما زال محفوظا ولا يزال محفوظا إلى قيام الساعة، وهو القرآن الكريم، وأن السنة المباركة التي أيضا هي المنهج الثاني من مناهل بناء التصور، هذه السنة قد حفظها الله تبارك وتعالى، وأن العلماء، علماء التوحيد بخاصة لا علماء الفقه، علماء الفقه ربما اعتمدوا على حديث حسن من أجل استنباط أحكام، ولكن علماء التوحيد حرصوا على أن يكون الحديث الذي تبنى به العقيدة صحيحا كما فوق، لأن هذه عقيدة هي الأساس، هي القاعدة التي تنطلق عليها كل السلوكيات. إذا ما وهنت القاعدة، إذا ما ضعف الأساس، مع ذلك أن البناء ليس بشامخ. ومن هنا نحمد الله على أن المرجع مصون، سواء كان كتاب الله عز وجل أو سنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. ونحمد الله أيضا على أن التصور الذي بني في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وقد بناه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بكل من المنهلين بحديثه وبكتاب الله تبارك وتعالى ما زال مصونا محفوظا، وهذا إنما نصدقه حينما نقول كان السلف الصالح. السلف الصالح إذا كان ذلك من الوضوح وجدنا أنفسنا أمام، هل المسلم يثبت وينزه أم ينزه ويثبت؟ إذا قلت لي ما الفرق، أقول لك الفرق أنك تدخل إلى ميادين الإثبات من باب التنزيه. حينما أثبت لله عز وجل صفة من الصفات أثبتها بناء على أنها ليس كمثلها شيء، وحينما أنفي عن الله تبارك وتعالى صفة من الصفات مع ذلك أني أثبت التنزيه ومر معنا قول الله عز وجل أو قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا إذا اتضح وجدنا أنفسنا أمام الشيخ. هنا يقول كل نص سنبحث في النص. ما النص؟ أوهم التشبيه. ما معنى أوهم التشبيه؟ أي كل آية أو كل حديث من أحاديثه عليه أفضل الصلاة وأتم الدين أوهم ظاهره مشابهة الله للمخلوق لنا منه موقف. كل نص أوهم يعني أوهم ظاهره تشبيه الله عز وجل للمخلوقات. أوله التأويل هو صرف النص عن ظاهره المتبادر. أن يصرف النص عن ظاهره المتبادر إلى معنى ليس معنى هذا أن الصرف هنا إنما هو تعطيل. فنجد أنفسنا أمام معرفة حقيقة. وقلنا يمكن يكون من أهم البحوث في كتاب الجوهرة هو البيت 40 وكل نص يحكم متشابه. لذلك لن ننتهي منه بسهولة. وبالتالي نرجو الله عز وجل أن نقصف الثمار اليانعة التي تسدد خطانا على الصراط المستقيم الذي جاءنا به عليه أفضل الصلاة وأتم الدين. التأويل وصرف النص عن ظاهره إلى معنى. هذا المعنى إما أن تفوضه لله عز وجل أو تعينه. الشيخ بدأ بالتعيين ثم بالتفويض. أوله أو فوض. إما هناك معنى بيقين لأنه القرآن الكريم والأحاديث الشريفة. القرآن الكريم لا يفهم لا يصح أن يأتي نص لا معنى له، وإنما تأتي النصوص ولها معان. هذا المعنى إما أن نقدر عليه، إما أن نصطاده، وإما أن لا نقدر عليه. نثبت المعنى ونكل أمر مع تحديده لله عز وجل، أو نثبت المعنى ثم إذا بنا نقول لما حددنا هذا المعنى دون غيره من المعاني. هذه كلها سنيدها في الإطار. ثم قال ورم تنزيها، يعني حينما تفوض عليك أن تنزه الله عز وجل عن الظاهر المتبادر. وحينما تؤول أيضا ما تنتقل من نص متشابه قد نزل به وحي الله تبارك وتعالى أو جبريل عليه السلام إلى نص آخر أنت تصنعه وإذا به أيضا يوهم ظاهره مشابهة الله عز وجل للمخلوقات. إذن التنزيه أساس في التعامل مع صفات الله، مع ذات الله، مع أسماء الله، مع أفعال الله. ولعل الشعار الذي كثر في القرآن، وقلنا مرة بأنه من عظمة التشريع أن الإمام إذا أخطأ يقال له سبحان الله الرابط، كأنما يعتذرون للإمام عن خطائه مباشرة. ما نقول إيه وين انتصاره، قال سبحان الله، يعني إذا كان هناك من يسهو فهو أنت الإنسان يعني. أما الله منزه عن هذا، سبحان الله، هكذا نقول له. فالتسبيح أصل عندنا نحن. وذكرنا بأنه ما من نص في الغالب جاء بكتاب الله أو حديثه صلى الله عليه وسلم إلا وفي احتراز. إذا كان النص يوهم ظاهره المشابهة من مثل سبحانه وتعالى وتعالى الله، أي نص يوهم ظاهره التشبيه في القرآن نفسه. ذكرنا قول الله عز وجل في سورة الزمر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه قبضته والسماوات مطويات بيمينه سبحانه. كل النصوص تقريبا إلا إذا كان في نص ما أذكره الآن، إنما إذا كان ظاهر النص يوهم التشبيه فيه سبحانه وتعالى نقول سبحانه وتعالى، والتسبيح من شعار هذه الأمة. إذن نحن أمام نصوص يوهم ظاهرها مشابهة لله عز وجل المخلوقات. وإذا صارت أنت فقلت لي أعطينا أمثلة. قال لك متى ما دخلنا في الأمثلة ينبغي أن نسلمها. لكن لا مانع من أن أقول لك قول الله عز وجل: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. هذه الآية آية الوضوء بدأت بالفرائض وانتهت بالفرائض، لأن آية الوضوء تناولت فرائض الوضوء فقط، وجاءت السنة من أجل أن تكمل الوضوء فرائض وسننا. اغسلوا وجوهكم، الوجه معروف الوجه. هل رأيت من يجلس إلى المتوضأ ويغسل كتفه وإذا قلت له لماذا تغسل كتفه؟ قال: لأن الله قال اغسلوا وجوهكم. في أحد يخطئ في هذا؟ ما في أحد يخطئ في هذا، حتى ولو كان في أعماق أعماق أعماق الجهل بلغتي. إذا الوجوه واضحة تماما، جميل. والأيدي أيضا، لو أنه غسل رجله بناء على أن الرجل إيد، نقول لا، هذا في الألغاز. كثير من الأرجل صارت رؤوس، كثير من الرؤوس أريد لها أن تنكس. لكن عم تكلم بالألغاز، عم تكلم بوضوح الآن. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. جئنا إلى نص آخر، لما أثنى الله عز وجل عن الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعون تحت الشجرة فعلم، أما قال الله عز وجل: يد الله فوق أيديهم. آخر الآية الفقرة هذه آخرها بعرفه أنا، فوق أيديهم. أنا رأيت اليد الفاصلة، ورأيت اليد الثانية تمد عن عثمان رضي الله عنه لأنه كان في مكة، قال هذه عن عثمان وهذه مفخرة من قبل عثمان. يد النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. لكن فيما يتعلق بالبداية يد الله، ظاهر النص فيه يد وأضيفت لله عز وجل. ما موقفنا الآن؟ أنا ألخص الموقف على أننا ينبغي أن نعطيه أبعاده. موقفنا من قوله تعالى يد الله، أقول مباشرة هذه آية قرآنية أنا مؤمن بها. اثنين، أنزه الله عز وجل عن الجارحة التي فهمناها من قوله فوق أيديهم، هذه ليست كهذه. ثلاثة، لقول الله تعالى يد الله معنى. أربعة، ألف، إما أن أقول يد بمعنى أو أقول أفوض علم معنى يد الله لله. السلف فوضوا والخلف أولوا. حينما أقول السلف أنا والخلف لا أقصد التحديد الحدي. كان هناك من السلف من أول بعض النصوص، وعندنا الأدلة ستأتي كلها 100% إن شاء الله. وهناك من الخلف إنما فوضوا، لكن السمة البارز على الخلف التأويل باعثه كثرة الهلوسات، كثرة المشاغبين، لئلا يضل الناس، لئلا يتوهموا. بعض النفوس تحتاج أن تحدد لها معنى، لا تقول له فوض المعنى، ما يقدر على ذلك. إذا قمنا على عقيدته نؤول لمانع، نسلك مسلك التأويل خوفا على عقيدة من نؤول له. عبد الكريم أنا أفوض مطلقا مطلقا، وأنا مغمض لكني مفتح. بمعنى السيد هاشم رحمه الله بيقول: التأويل كأكل لحم الميتة، فمن اضطر فمن اضطر وغير باغ ولا عاد. لأن التأويل له شروط أيضا ستأتي، ليس كل إنسان له أن يؤول. إذن هذا موقف أن المحكم متشابه. طيب، هل جاء في كتاب الله عز وجل أمر المحكم متشابه؟ أولا، جاء في كتاب الله عز وجل وصف شامل للقرآن. القرآن كله متشابه، متشابها مثانيا. التشابه هنا على معنى أنه يشبه بعضه بعضا في البلاغة، كله كلمة، لأنه كله كلام الله تبارك وتعالى، لا يتفاوت كلام الله عز وجل هنا من حيث أنه كله في الأوج في أرقى مراقي التعبير والبلاغة. أما قوله تعالى في سورة آل عمران ويأبى الله عز وجل إلا أن يأتي بآية في المحكم المتشابه، لكن قبل أن أقول الآية هذه، كتاب الله عز وجل نزل، يعني أنزله الله تباعا، نزل، تعبير نزل بمعنى مرة بعد مرة، آية بعد آية، سورة بعد سورة. أما كلمة أنزل يفهم منها الإجمال. قال تعالى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. لما حدث عن القرآن قال نزل، لأنه نزل منجما عبر 23 سنة أو 23 عاما، أقول العام وليس سنة، لأنه ما دام الوحي يتنزل فنحن في خير، السنة تطلق على القحط على الشدة. ولما حدثنا عن التوراة والإنجيل باعتبار أن التوراة أنزلت جملة واحدة قال وأنزل، واضح تماما. لكن لما حدثنا الله عز وجل عن القرآن من زاوية أخرى غير زاوية التشابه في البلاغة قال هو الذي أنزل عليك الكتاب. لأن الحديث الآن عن القرآن كله لا عن الآيات التي نزلت إلى وقت نزول قوله تعالى والذي أنزل. ما نزل، ما ينزل، ما سينزل، أنزل الله، هو الذي أنزل عليك الكتاب. لاحظ الحديث الآن في الآية عن الكتاب كله، منه من تبعيضية آيات محكمات. الآية المحكمة هي التي لا يلتفت فيها العقل في معناها، معناها واضح، كقوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين. ما معناها؟ معناها واضح، هن أم الكتاب، أي الذي يقرأ القرآن بعد أن آمن به عليه أن يبني التصور إذا ما عرض له نص يتناول ذات الله أو صفات الله أو أسماء الله أو أفعال الله تبارك وتعالى، فظهر له نص يوهم ظاهره المشابهة، علما بأننا في الأصل نقول نعتقد أن الله ليس كمثله شيء، لا بذاته لا بصفاته لا بأسمائه لا بأفعاله. هنا ينبغي أن نرجع إلى أم القرآن، هن أم الكتاب يعني الآيات المحكمات، هن الأم يعني المرجع يعني الأصل الذي نأتي لكل ما سواه فنرجعه إليه ونلحقه به. منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر يعني آيات متشابهات. من مثل المحكمات قوله ليس كمثله شيء، من مثل المحكمات فعال لما يريد، من مثل المحكمات لا يسأل عما يفعل، من مثل المحكمات ولم يكن له كفوا أحد، هذه محكمات. أما المتشابهات وأخر متشابهات، الآن قسم القرآن إلى محكم ومتشابه. أنا ينبغي أن أتعرف الآن إلى المحكم المتشابه، لما؟ قال لأن المحكم وهذا ما قرر العلماء والنص يأتي بهذا المعنى، قالوا المحكم أنزل لنعمل به، ولا يمكن أن أعمل إلا إذا فهمت وحدد لي مضمار العمل. أما المتشابه أنزل لحكم أيضا سنعرض لها حكم، لكن منها أنزل لنؤمن به، المتشابه لنؤمن به والمحكم لنعمل به. ثم بين الله عز وجل موقف إنما نفر منه كتاب الله عز وجل، فأما الذين في قلوبهم زيغ يعني عندهم هالوسط التشبيه. فأما الذين في قلوب زيغ أو عندهم دافعية الفتنة، فأما الذين في قلوب زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. أنتم ماذا تريدون؟ قالوا يريدون أن يؤولوا. فاسمع ماذا يقول الله عز وجل: وما يعلم تأويله إلا الله. إذا الله عز وجل قال وما يعلم تأويله إلا الله، أنت وين مكانك الآن؟ لماذا أنت تتطاول لأمر ليس لك أن تدخل في ميدانه؟ هذا ليس لك عشا ولا مرعا، أبعد عنه. وما يعلم، لاحظ أسلوب القصر، وما يعلم تأويله إلا الله. الوقف هنا الآن، هذا وقف وارد لازم. والراسخون في العلم مقابل من؟ الذين في قلوبهم زيغ يقولون آمنا به، ما قلنا المتشابه أنزل يؤمن به، كل من عند ربنا، يعني كل من المحكى المتشابه أنزله الله عز وجل، كل من عند ربنا. وما يذكر إلا أولو الألباب. إذن أولو الألباب هم العقلاء الذين فهموا عن الله عز وجل وأقبلوا على المتشابه ليؤمنوا به وتركوا أمر تأويله لله تبارك وتعالى. في الماضي إذا رفضنا لم يكن هناك كثرة في الذين في قلوبهم زيغ، قلما نقل لنا عن الصحابة أنهم سألوا عن المتشابه. علمهم القرآن، أدبهم القرآن وتأدبوا بأدب القرآن الكريم، إذا ما سألوا عن المتشابه سلموا لله تبارك وتعالى. السيرة التاريخ يقول جاء رجل من العراق اسمه صبير إلى مدينة المنورة. نعم، لماذا أنت أتيت يا محترم؟ قال أتى من أجل أن يسأل. عما تسأل؟ سأل بلغ عمر رضي الله عنه ما جاء به صبير، استدعاه مباشرة، تعال. عما تسأل؟ قال له أسأل عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، هذا من تشابه هذا، الرحمن على العرش استوى. كل الصحابة سمعوه وما سألوا. أنت يا محترم الآن تأتي لتحدث فينا شرخا؟ أتى بعراجين سيدنا عمر لأنه في أدوية مناسبة للداء، وقد لا ينفع مع من في قلبه زيغ إلا هذه الأدوية. أتى بعراجين عيدان وبدأ يضربه على رأسه. لماذا؟ قال لأن الفكرة برأسه، ما ضربوا على ظهره، لأن الفكرة ليست بظهره، برأسه. ما زال يضربه ويستريح ويضربه حتى يتوبه. قال له والله ما عاد أجد في رأسي ما جئت أسأل عنه. فرغ له رأسه، وهذا ما سد باب فتنه. لأن الأمة هذه تصور أنت الآن مطلوبة لتعمر الدنيا وفق منهج الله، ونحن عم نتناقش الرحمن على السواء يا ترى ما معناها؟ لا، معناها انت معطل، انت مجسم، انت نعم. هذا تخريب للأمة حقا. اذا انزل من اجل ان نؤمن به فلماذا انت تبذل هذه الجهود؟ إذا كانت الأمة مطالبة بأن تدفع عن أعراضها وعن مقدساتها وأن تقف في وجه أعدائها وقفة شامخة حقيقية صادقة بينها هي مدعوة، إذا ما رأيكم أن يد الله فوق أيديهم يد؟ وبيبدأ بيتكلم في كتب مؤلفة في هذا، يا أخي لا تألف، من الله يرضى عليك، خلي على ما جاء به كتاب الله، أمروها كما جاءت. تأويلها تلاوتها. لذلك لما سئل أحدهم عن قول الله عز وجل، توفي من عام 60 تقريبا، لما قيل له ما معنى قول الله عز وجل وكان عرشه على الماء، طبعا هذه المغيبات ترى، فأطرق ثم قال معناها وكان عرشه على الماء، هاي معناها. يا أخي أنت ما لك علاقة في هذه، ما لك علاقة في هذه. أنت أتقنت الوضوء، أتقنت النصيحة، أتقنت النصيحة، أتقنت الصيام، أتقنت الصلاة، وكان عرشها الماء. تصور أنت مع علم بأنه ما كلفنا نحن بأن نفحص مثل هذا الفحص، لكنه تضييع كما قلنا للطاقة. ما أثر عن السلف حقا إلا بعد أن نبتت نوابت فيهم أنهم كانوا يعرجون على المتشابه ليثيروا أمره بين الناس. بخلاف ذلك في القرن 20 و21 بدنا نسمع، أنا ما رأيت نسمع أنه كي يقبل في وظيفة من الوظائف ينبغي أن يجيب عن سؤال ما معنى قوله تعالى الرحمن عرش استوى. هؤلاء ما في عندهم دواء إلا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه والعراجين حقيقة. يا أخي إذا كان جاء يسأل فطهر رأسه من التوجه هذا. أنت الآن عم تمتحني تقول لي ما معنى الرحمن العرش استوى؟ إيه إذا كان عم تمتحني حتى تعرف إنه أنا على منهج السلف ما في عندي مانع. من منهج السلف جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. قال له يا إمام يا أبا عبد الله ما معنى قول الله عز وجل الرحمن العرش استوى؟ فانتفض وأخذته حمى وعرق جبينه. بعد هذا باب فتنة واضح تماما. ثم قال الاستواء معلوم باللغة والكيف غير معقول، غير معقول، والسؤال عنه بدعة. أخرجوا هذا المبتدع، أخرجوا هذا المبتدع. لو أنت جئت تسأل عن قضية حلال وحرام والله ما عندنا مشكلة بالعكس، لكن جئت عن تسأل أو جئت تسأل عن أمر ليس لي ولا لك أبقيها. ما معنى قوله تعالى الرحمن على استوى؟ معناها الرحمن على استوى. هنا فقط أختم بنقطة علنا إن شاء الله عز وجل نبدأ بشيء من التفصيل، وأرجو الله تبارك وتعالى أن تأخذوا حظا من النوم أنتم في البيت يوم السبت، لأنه ترى هي أظن سنبقى فيها سنة ونصف أو سنتين أو ثلاثة، فعلا 40-50 صفحة في هذا لأنه مهم جدا حقيقة. لكن أختم به، لا تسأل عن كيف إلا في المخلوق. الله عز وجل ليس له كيف، الكيف الكيفية يعني الهيئة من صفات المخلوقات. لا تسأل عن الكم إلا إذا كنت تسأل عن المخلوق أيضا، لأن الكميات من صفات المخلوقات. ولا تسأل بأين إلا عن المخلوق، لأن أين فيها طلب تحديد المكان. ولا تسأل بمتى إلا عن المخلوق، لأنه يطلب بمتى تحديد الزمان. فلا تقول متى بالنسبة لله ولا أين ولا كيف ولا كم. إذا كنت تسأل بهذا جاءه فقال صف لي ربك، أعطيني فكرة. قال له إن ربك لبالمرصاد. من سباب الله إن ربك لبالمرصاد نص القرآن. قال له ما عن هذا أسألك السائل؟ قال له ما عن هذا أسألك، عن أي شيء؟ إذا كنت جئت تسأل أين هو فالسؤال عن المكان والله منزه. كم لا كم، كيف لا كيف، متى لا متى. يسأل عني متى أنت جئت، كم وزنك، إلى آخر ما هناك ما يتعلق بالمخلوقات. أما غير هذا ما يطلق على الله تبارك وتعالى. قد يقول القائل وظني أنه سيقول إذن لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية حيث قال لها أين الله، وانت عم تقول لي ما يسأل بأين انت أعرف. لا والله لا والله لا والله، بل إذا كان عندنا صف من كلام فهي من أنوار النبوة حقا، يعني من أحاديث صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا ينبغي أن نقف قبالته وقفة صحيحة في تحرير، نحرر النص، وهل جاء بأين ترى، وهل السؤال توجه إلى متكلمة أم إلى بكماء. والأبكم أصم، والأصم إنما يتوجه إليه بالسؤال عبر الإشارة. إذا أردت أن تعرف هذا، نشرة إخبارية فيها ينقل صاحب الإشارات الإشارة. إذا يمكن أن يكون فعلا النص يحتاج تحرير كما قلنا. هذا وبالله التوفيق. إذا كان بقي وقت، ما أظن أنه بقي وقت إلا 5 دقائق فقط، وهذا شيء عظيم إن شاء الله تبارك وتعالى. أبو علي الحسن بن أحمد المعروف ابن الكاتب، طبعا كل من نذكرهم ها هنا أو أغلبهم إنما تناول العلماء النجباء تراجمهم، كما في حديث الأولياء لأبي نعيم وصفة الصفوة لابن الجوزي، وكلامه ترياق. الترياق قالوا عنه إنه دواء للسم. نحن نتسمم بمعافسة الحياة وبحاجة لهذا الترياق بين حين والآخر، أو سميه مغسلة تغسل أوشاب يمكن أن تكون قد علقت بصفحة القلب. من كلامه قال: قال الله تعالى، هذا إذن هو ينقل الآن حديثا قدسيا، أنا ما أدري ما وزنه، لكن هو يقول: من صبر علينا وصل إلينا. هل يمكن أن نفهم هذا من نص؟ نعم، من صبر على أحكام الشريعة ألا يحتاج تطبيق الشريعة إلى صبر؟ يحتاج إلى صبر تطبيق الشريعة. أما قال ربنا في الابتلاءات: ولنبلونكم والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا راجعون، يعني رجع بهم الله إليه عبر ما ألهمهم أن يقولوا إن لله وإنا راجعون. أليس الله يحب الصابرين؟ ألست تدخل بالمحبوبية إذا ما صبرت؟ على ماذا تصبر؟ على طاعة الله، وتصبر عن المحرمات. والصابر ميدانه واسع، بل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إذا من صبر علينا، لاحظ علينا، وهذا ترى التعبير ليس خطأ، ليس خطأ، بل هناك تعبير لسه أشد من هذا التعبير، وذكرها ابن القيم الجوزية رحمه الله تبارك وتعالى. ثم قال: إذا سكن الخوف في القلب، الخوف إما أن تخاف من مخلوق أو تخاف من الله عز وجل، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. نهانا عن أن نخاف من أعداء الله عز وجل، وطلب منا أن نحشد الطاقة، طاقة الخوف التي مكنها الله من نفوسنا، لأن الإنسان يخاف. قال: أن نخاف من الله وحده، من القطيعة، من أن يقطعنا عنه، من أن يسقط علينا، من أن يغضب علينا. ما معنى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه؟ المفعول به محذوف، المفعول به محذوف من النص. إنما ذلكم الشيطان يخوف، يخوف، يخوف المحذوف والمؤمنين. إنما ذلكم الشيطان يخوف المؤمنين من أوليائه، يعني يحشد كل أولياءه ضد المسلم، ضد المؤمن. فلو حشد كل من في الأرض لا تخاف منه. يخوف الشيطان المؤمنين بأوليائه، يعني بأعداء الله تبارك وتعالى، فلا تخافوهم، هم الأولياء يعني، وخافوني إن كنتم مؤمنين. يقول: إذا سكن الخوف في القلب لم ينطق اللسان إلا بما يعنيه. يعني أنا إذا كنت أخاف من الحساب وأراقب الله تبارك وتعالى أخاف، مع ذلك أن لساني لا يتحرك إلا بي. أين أضع الكلام الآن؟ في كفة الحسنات أم في كفة السيئات؟ إذا انقطع العبد إلى الله بكليته، آخر جملة، إذا انقطع العبد إلى الله بكليته. أنا أنصح الآن، انقطع إلى الله بقلبك، ودع بدنك يتحرك في دروب الدنيا، لكن كن على يقين من أنه لا يتحرك بالله في دروب الدنيا إلا إذا كان القلب قد توجه بالكلية إلى الله عز وجل. يعني أن تكون دائم الحضور مع الله عز وجل، معناها دائم النظر الحلال والنطق الحلال والسمع الحلال واليد الحلال والرجل الحلال والبطن الحلال واللقمة الحلال. يقولون إذا انقطع العبد إلى الله بكليته فأول ما يفيده الله أنه يستغني به عن كل من سواه، لأنه أنت قطعت إلى الله. ظن أنت إذا كنت قطعت إلى الله عز وجل أتظن بأنه يحويك إلى غيره؟ أبدا. ولا يدع حتى الخاطر يخطر بقلبك أنك تتوجه إلى غير الله عز وجل، أنت قطعت إلى الله عز وجل. ألا ترى معي بأننا ونحن عبيد إذا وجدنا إنسان يلوذ بك، وجد إنسان يلوذ بك، محض وقته للحضور معك، أتتخلى عنه أم تقبل عليه؟ قال يقبل عليه. فإذا ما أقبلت على الله عز وجل أقبل الله عز وجل عليه. وأول ما ربنا جل جلاله الرسول صلى الله عليه وسلم مع بداية الوحي، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليل، هذا القطاع إلى الله عز وجل. ثم قال إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، يعني انقطع إليه انقطاعا كاملا. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يوم لنا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومن حضر معنا ولمغاب عنا منا ولكافة عبادك المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.